بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 74 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب العصبات، وهم كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الإبن ثم ابنه، وأقربهم الإبن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. وأربعة منهم يعصبون كأخواتهم، لا صحيح، وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون. احذفوا حرف الكاف، احذفوا حرف الكاف، يعصبون أخواتهم. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه، والأخ من الأبوين أو من الأبي، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به، وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة لأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية. ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان، وتعول إلى عشرة، وتسمى أم الفروخ. وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب العصبات، وهو كما ترى طويل، فإن تيسر أخذه هذه الليلة، وإلا يكون على قسمين، ونسأل الله الإعانة والتسديد. قال: العصبات هي جمع كما ترى، جمع عصبة، عصبة وعصبات. وعصبة أيضا هي في نفس الوقت ماذا؟ هي جمع، عصبة هي جمع، ومفردها عاصب، عاصب. فمن هو العاصب؟ العاصب باختصار هو الذي يرث بلا مقدار، العاصب هو الذي يرث بلا مقدار، فتارة يرث المال كله، وتارة يرث بعضه، وتارة أخرى لا يرث شيئا، فيما إذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يرث شيئا. إذن العاصب لا يقال له نصف ولا ربع ولا شيء من هذا، إنما يقال يرث بلا مقدار حسب المسألة، وربما أيضا كما سمعتم الآن ربما خرج بلا ميراث إذا استغرقت الفروض التركة فليس له ميراث. فما هي أحكامه؟ قال المؤلف: قال: وهم كل ذكر يدلي بنفسه. كل ذكر يدلي بنفسه، يعني مباشرة، كالابن مثلا يدلي بنفسه، ماذا يقول؟ يقول إنه ابن. كالأخ مثلا يدلي بنفسه، يقول إنه أخ. ولهذا يسمى هذا النوع عند الفرضيين يسمى عاصب بالنفس، عاصب بالنفس يعني يدلي بنفسه وليس بحاجة إلى شخص آخر. قال المؤلف: أو بذكر آخر يدلي بكل ذكر يدلي بنفسه، أو بذكر آخر. قال: إلا الزوج. فالزوج ذكر كما لا يخفاك، لكن ليس من العصبة. فالزوج صاحب فرض، إما أن يرث ماذا؟ النصف أو الربع، فلا يعتبر من الورثة. قال: فلا يعتبر من عصبة. قال: والمعتقة وعصباتها. هذه مسألة خاصة بقضية العبيد. هذه امرأة اعتقت عبدا ثم مات هذا العبد عن مال، فمن يرثه؟ يرثه هذه المرأة التي اعتقته، لا يرثه لا إخوانه ولا غيرهم، إنما يرث من اعتقته. كذلك وعصباتها، عصبات من؟ عصبات المعتقة، فيما لو قدر أن التي اعتقته توفيت، فعصبات المعتقة هم الذين يرثون. فلما مات هذا العبد، أو فلما مات هذا المعتق الذي كان عبدا، بحثنا عن معتقته فلم نجدها، قالوا ماتت لكن لها ابن من بعدها، فمن الذي يرث المعتق؟ يرثها الابن. وهذه كما قلت لك مسألة متعلقة بالعبيد. قال بعد هذا: وحقهم بالميراث أقربهم. حقهم، حق من؟ العصبة. حق العصبة بالميراث أقربهم. أقربهم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. وتوضيحها بمثال، وسوف يأتي مزيد. توضيحها كما لو هلك إنسان عن ابن وابن ابن، ابن وابن ابن، فهنا أيهما أقرب للميت؟ الأقرب الابن، على أن ابن الابن مر معنا بالأمس أنه محجوب، محجوب بالابن، لكن أردت بهذا أن أبين قضية القرب. ثم بين المؤلف الجهات التي تكون فيها العصبات. قال المؤلف: وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم إلى آخره. هؤلاء يا أخوان يعنونون بجهات العصبة بالنفس، جهات العصبة بالنفس. ما هي جهاتهم؟ قال: الابن، فجهة البنوة هي رقم واحد في التعصيب. قال: ثم ابنه، من يكون؟ ابن الابن. إذا ما زلنا في جهة البنوة، فالابن وبنوه وإن نزلوا هم في المرتبة الأولى. قال: ثم الأب، وهو رقم اثنين، وإن شئت قل ثلاثة. الأب هنا رقم ثلاثة في العصبة. قال: ثم أبوه، أبو من؟ أبو الأب وأبو أبي الأب. قال المؤلف: وإن على. فهذه هي الجهة التي بعد جهة البنوة. قال: ما لم يكن إخوة. هنا أعاد المؤلف إلى الخلاف الذي كنا استبعدناه، وهو ميراث الإخوة مع الجد. سبقا قلنا إن هذه المسألة على الراجح الإخوة لا يرثون مطلقا مع الجد، فعلى هذا ما نحتاج إلى الاستثناء هنا. قال: ما لم يكن إخوة، لا نحتاج على القول الراجح، وتبقى الجهة من غير تقييد. قال: ثم بنو الأب. بنو الأب، بنو الأب ماذا يكون بالنسبة للميت؟ إخوة، فأبناء أبيك إخوة. وشمل قوله بنو الأب شمل الأشقاء، وكذلك لأب، الإخوة لأب. طيب، هل يدخل الإخوة لأم؟ لا يدخلون، لأنه مر معنا أن الإخوة من الأم أو الإخوة لأم أصحاب فرض، أصحاب فرض فهم غير داخلين. قال: ثم بنوهم. قال: وإن نزلوا. كيف بنوهم؟ يعني ابن الأخ. قال: وإن نزلوا، كما لو كان ابن ابن أخ. وإن نزلوا. قال ثم بنو الجد أبناء جدك ماذا يكون لك؟ أعمام. فأبناء الجد سواء كانوا إخوة لأبيك أشقة أو كانوا إخوة لأبيك من أبيهم كلهم داخل في هذا. فعمك هذا من العصبة. قال ثم بنوهم، من هم؟ أبناء العم، أبناء وأبناء الجد الذين هم أبناء العم. قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. إذا نعود الآن قبل أن نسترسل، نعود الآن إلى ضبط جهات العصبة بالنفس ولنعدها على ما ذكر المؤلف. فأولها جهة الابن، قال أقربهم الابن، قال ثم ابنه هذا الثاني ابن الابن، قال ثم الأب ثلاثة، ثم أبوه وهو من؟ الجد، كم رقمه؟ أربعة. قال ثم بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنوهم من هم؟ أبناء الأخ، كم هذا؟ ستة. السابع قال ثم بنو الجد وهم العم، ثم بنوهم وهم أبناء العم، فهذا كم أصبحوا الآن؟ ثمانية، ثمان جهات بالتفصيل، وكلهم داخلون تحت أي ضابط؟ جهات العصبة بالنفس. هؤلاء الثمانية هكذا يرتبون، فلا يرث من هو في الدرجة الثانية إذا وجد من هو في الدرجة الأولى. هذا هو الفائدة من ترتيبهم. فعلى هذا إذا مات ميت بحثنا لم نجد له إلا عصبة، قلنا ماذا عندكم من عصبة؟ قال هناك ابن له، وهناك ابن بن، وهناك أب، هناك أب. طيب في هذه المسألة الأب سوف يكون صاحب فرض، فميراثه كم؟ السدس. لكن يبقى بعدما يأخذ فرضه يبقى عاصبا، لكن وجدنا أن هناك ابن وهناك ابن قبله، فلا نعطي الأب شيئا. طيب نبقى بين الابن وابن الابن، أيهما أقرب؟ الابن. فالميراث سوف يذهب بالتعصيب، أو سوف يذهب الباقي بالتعصيب للابن. طيب عندك ابن وعندك عم وهم أبناء الجد، فلمن المال؟ للابن لأنه أقرب. طيب عندك أخ وعندك عم، لمن المال؟ للأخ. طيب انتبه، عندك ابن أخ وعم، ابن أخيك وعمك، لمن الميراث؟ ها؟ لابن الأخ، لأن ابن الأخ أقرب من العم، أقرب الميت من العم. طيب عندك عم وعندك ابن عم، لمن؟ للعم، لا إشكال. طيب عندك ابن وابن أخ وابن عم، لمن؟ لابن الابن. طيب عندك ابن أخ وابن عم، لمن؟ لابن الأخ. إذا هذا هو المقصود حينما نعرف هذا الترتيب. قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. بنو أب أعلى ماذا سيكونون؟ أبناء أبيك الأعلى، ماذا سيكون لك؟ ماذا سيكونون لك؟ أعمام، أو نقول أعمام أبيك، ليسوا إخوة. بنو أب أعلى يعني جد، فأبناء جدك أعمامك، وأبناء أبي جدك أعمام لأبيك. فإذا وجد بنو أب أعلى مع بني أب أدنى فالميراث لمن سيكون؟ لبني الأب الأدنى، نعم يعني أقرب. قال وإن نزلوا، قال وأولى كل بني أب أقرب إليه، وأولى كل بني أب أقربهم إليه. أقربهم إليه كما قلنا يعني إلى الميت. فإن استوت درجاتهم إذا استوت الدرجات قال فأولاهم من كان لأبوين. إذا استوت الدرجات بمعنى عندنا ابن أخ وابن أخ آخر من أخ آخر، فهنا استوت الدرجات، فمن نقدم؟ من نقدم من هذا؟ ننظر، المؤلف قال فأولاهم من كان لأبوين، فابن أخي الشقيق أولى من ابن أخي لأبي، هذا معنى كلامه. بينما لو كانوا كلهم أبناء أخ لأبي أو قصدي لأبوين هم يشتركون في التعصيب، لكن مراده هنا أنهم اختلفوا في الأولوية، فهذا لأبوين وهذا لأب. فما الحكم؟ نقول من كان لأبوين مقدم على من كان لأب. هذه الطريقة ليس فيها قرب من حيث الدرجة لأنه مستوى في الدرجة، لكن يعبرون بتعبير آخر وأنه أقوى، يكون أقوى. إذن عندنا ضابط آخر ليس بالقرب لكنه بالقوة أقوى. القوة متى تكون؟ تكون في الشقيق ولأب، فالشقيق أقوى من الذي لأب، أليس كذلك؟ من كان شقيقا فإن أقوى ممن كان لأب. على هذا فإن القوة لا تتأتى إلا في شيئين، ما هما؟ يعني شقة أو نعم القوة في كوني شقيقا، هذه لا تتأتى في الأبناء، أليس كذلك؟ ما عندنا أبناء شقة وأبناء لأب. طيب الأب هل في هذا الوصف؟ ما فيه. الإخوة نعم، في أخ شقيق لأبوين وأخ لأب. طيب العم هل فيه؟ نعم فيه، في عم شقيق وعم لأب. إذن نعلق على قول المؤلف إذا استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، نقول وهذا إنما يكون في جهة الأخوة وفي جهة العمومة، في جهة الأخوة وفي جهة العمومة. إذا هذا كلام المؤلف الآن كله في من سمي بعصبة بالنفس. بعد هذا ندخل في العصبات بالغير، لكن كأني يعني أرى أننا بحاجة إلى أن نعيد التطبيق على العصبة بالنفس حتى لا تختلط مع القسم الثاني. فنعود فنقول إن عندنا في التعصيب من يسمون عصبة، عصبة بالنفس. ماذا قلنا عصبة بالنفس؟ يعني أنه يدلي بنفسه، يدلي بالوصف الذي يخصه، ابن أخ عم لا يفتقر إلى أحد. هذا الصنف من العصبة بالنفس مرتبون، فأول من نقدم منهم من كان هو أقرب، من كان أقرب للميت، ثم إذا تساووا في القرب فإننا نلجأ إلى القوة، والقوة كما قلنا لك فالشقيق مقدم على من كان لأب. وعلى هذا قلنا إن القوة لا تكون إلا في الأخوة وفي العمومة. طيب قربهم من الميت من أقربهم؟ أقربهم الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم بعد ذلك الإخوة، ثم بعد ذلك بنو الأب الذين هم الأعمام، ثم بنو الإخوة، نعم، ثم بنو الأب الذين هم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد من يكونون أعمام الأب، ثم بنوهم. طيب كما ترى يعني بالبسط يزيدون يكثرون، لكننا لو قلنا إن جهاتهم على النحو التالي: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عموما أربع جهات، أربع جهات ثم يتفرع عنها من ذكر المؤلف. فإذا ضبطت هذه الجهات الأربع يسهل عليك إن شاء الله ما تفرع منها. قيل هذه الجهات حتى يسهل التطبيق. قلنا بنوة يعني جهات العصبة بالنفس، جهات البنوة، جهات البنوة، ثم جهات الأبوة، ثم جهات الأخوة، ثم جهات العمومة. هذه جهاتهم يعني مرتبة حسب قرب من الميت. توضيح ذلك: هلك إنسان عن عمه وأخيه، عن عمه وأخيه، لمن المال؟ المال للأخ. هلك عن عمه وابن أخيه، لمن المال؟ لابن الأخ. طيب ابن الأخ يعني في بادي الرأي أن العم أقرب منه، فنقول لا، إن جهة الأخوة أقرب، أقرب للميت، لأن الأخوة تتصل بالميت بواسطة من؟ بواسطة الأب، بينما العم بواسطة الجد. طيب هلك إنسان عن ابن ابن ابن وعن ابن ابن أخ لأب. يا عبد العزيز كأنك ضحكت من طولها، لكنها سهلة. ماذا قلنا؟ ابن ابن ابن ومن؟ وعن ابن ابن أخ. من تورث؟ ابن الابن هذا النازل. طيب وابن ابن الأخ لا يرث؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. إذن من باب أولى، أو نقول مثلها، ابن ابن ابن وابن أخ، ما في داعي نجعله نازلا. فابن الأخ هنا ليس له ميراث ما دام وجد البنوة، ما دام وجد ابن الابن هذا. طيب كذلك لو كان عندك ابن أخ مع ابن عم، لمن الميراث؟ لابن أخ. طيب ابن أخ لأب، ابن أخ لأب مع ابن عم شقيق، ابن أخ لأب، لماذا؟ علل. أدلب لأنه أقرب، نعبر بأنه أقرب. طيب هذا شقيق وهذا لأب، فنقول لا ننظر لهذا الوصف، لأن عندنا قرب، عندنا قرب، فالقرب مقدم. طيب متى ينظر للقوة؟ عند التساوي. مثاله: هلك إنسان عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه، لمن الميراث؟ للشقيق. عن ابن أخيه الشقيق وعن ابن أخيه لأب، لمن؟ أيضا لابن أخيه الشقيق. حتى ولو قدر أنه نازل، يعني ابن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، هذا طويل، هذا نازل، وهذا مباشر. ما نقول مباشر، نقول هذا أقل منه، فلمن الميراث؟ للأول. لماذا؟ لأنه أقوى. فهذا شقيق فهو أقوى، يعني يدلي بجهتين، وهذا ليس بقوي لأنه يدلي بجهة واحدة، فيكون الميراث للشقيق. إذا كما قلت لك المسألة يعني إن شاء الله محبوكة ومنظمة. هل نأخذ مزيد أمثلة على هذا، أو نأخذ ما ذكر في العصبات بالغير؟ ما رأيكم؟ طيب اكتب أمثلة. هلك هالك هلك هالك عن عمه عن عمه وعن ابن ابن أخ لأب، ابن ابن أخ لأب. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن ابن عم لأب، ابن عم لأب، وعن ابن أخ لأب. طيب مسألة ثالثة، هلك هالك عن ابن ابن أخ لأب، ابن ابن أخ لأب، وعن ابن أخ لأب، وعن ابن أخ شقيق، وعن ابن أخ شقيق. لا انتهت. ماذا قلنا في هذا؟ اي نعم، يعني ثلاثة في المسألة، رقم كم؟ ثلاثة. طيب نأخذ الرابعا وخامسا، فنقول هلك هالك عن أبي الجد، عن أبي الجد، وعن ابن ابن الأخ الشقيق، وعن ابن ابن ابن ابن أربعة. ابن ابن ابن ابن أربعة. اقرأ المسألة. عن أبي الجد، أيوة. طيب آخرها، هلك هالك عن ابني الأخ لأم، ابن الأخ لأم، وعن ابن الأخ لأب، وعن ابن وعن ابن ابن. تجي ثلاثة، ابن ابن. انتهت المسائل. طيب هذه لما بعد الإجازة إن شاء الله. أما الآن فنأخذ مسائل خفيفة شفهية. فأعطني عبد العزيز، أعطنا مسألة فيها ابن أخ شقيق محجوب، ابن أخ شقيق. أيوة، هلك هلك عن ابن ابن وعن ابن أخ شقيق. المال لمن؟ لابن الابن. طيب يا عبد العزيز، هاتي مسألة احجب فيها ابن الابن. أيوة، وعن ابن، صحيح. يلا فارس، هاتي مسألة احجب فيها الابن. لا يحجب، صحيح الكلام، الابن لا يحجب لأنه رقم واحد، لا يحجب. طيب إذا هذه مسألة حجب فيها الابن، حجب فيها عاصبا آخر، حجب عاصبا، أيوة، وعم، عن ابن وعم، صحيح. طيب يلا يا أبا طلحة، هذه مسألة حجب فيها العم، حجب فيها العم، فإن العم هو الذي حجب غيره، أيوة، عن عم وابن العم، صحيح، صحيح. طيب هل في صورة أخرى يمكن يحجب فيها العام مثل أيوة عم لأب، يعني هلك إنسان عن عمه الشقيق وعن عمه لأبيه، فلمن المال؟ للعم الشقيق. طيب يلا يا أحمد هاتي مسألة، اجعل العم لأب يحجب غيره. هلك هلك عن عم لأب وابن عم، من المحجوب هنا؟ ابن عم، صحيح؟ صحيح. طيب هاتي مسألة يا عبد الله، اجعل ابن العم لأب يحجب عاصبا. ابن أخ لأم محجوب الآن بمن؟ بابن العم. توافقون على هذا؟ الآن ابن الأخ لأم هل هو عاصب؟ ليس بعاصب. إذن كيف حجبته وهو ليس بعاصب؟ أول ابن الأخ لأم هل هو من الورثة؟ ابن الأخ لأم ها؟ ليس من عصبة. طيب من الذي يرث من جهة الأم؟ الأخ، الأخ لأم، أما ابنه فهذا ليس له ميراث. طيب إذا مثالك صحيح ولا غير صحيح؟ لا عن قناعة ولا عن لماذا غير صحيح؟ أي يعني أصلا ليس له ميراث، فنحن نريده الآن، نريد مثال ماذا قلنا؟ ابن العم لأب يحجب. أيوة أيوة أي نعم صحيح، ابن عم لأب وابن ابن عم لأب. لماذا حجب هنا؟ أقرب، ليس أقوى، أقرب. طيب هذا هذه المسألة، يعني احنا قلنا ابن عم لأب. طيب أرأيت لو كان ابن عم شقيق، من يحجب الآخر؟ يحجب ابن عم لأب، صحيح؟ لماذا يحجبه؟ كلاهما في درجة واحدة، لكن هنا لجان إلى القوة، القوة هنا في الشقيق. طيب نعم هذا السؤال جيد، يقول ابن العم لأب كذا، العم لأب وابن العم الشقيق، من لمن الميراث؟ ها عندك العم لأب وابن عم شقيق، من سوف يرث؟ العم لأب. لماذا؟ ها أقرب. طيب هذا شقيق، هذا يعني الآن كلاهما في جهة العمومة، فالجهة القربة الآن متساوي غير متساوي، يعني كلاهما في جهة العمومة فالجهة واحدة، الجهة واحدة، لكن أيهما أقرب للميت؟ ها كلهم عم الآن، لا عندنا أن تقول عم لأب، عم لأب، عمك لأبيك وابن عم شقيق، لمن المال؟ العم لأب، لأن ما ننزل إلى درجة أبناء العمومة إلا إذا تساوى في الدرجة، فالآن عندنا الآن عندنا جهة العمومة، فالعم لأب ها مستوي في العمومة. الآن القوة ابن العم الشقيق أقوى لكنه أنزل. الابن ويش؟ لا لا ما يقوم مقام أبي. أنتم الآن خلاص انتهيتم مطمئنون لهذا الحل أن العم لأب أقرب من ابن العم الشقيق. القرب مقدم القوة. طيب متى نعمل القوة هنا؟ لو قلنا هناك ابن عم لأب وابن عم شقيق، لمن المال؟ لابن العم الشقيق. واضحة؟ أثابكم الله.